يزورنا الغيث يزورنا الغيث إذا جيتوا بنواحينا نواحينا يزورنا الغيث إذا جيتوا بنواحينا يخضر يعود الأنا بعد يكون حنا يزورنا الغيث يزورنا الغيث يزورنا الغيث إذا جيتم نواحينا يخضر عود الأنا بعد إن يكون حن وبلبل الروض زنا من نواحينا ساعة سعيدة بلم الشمس ويانا ويانا ويانا دي ساعة سعيدة بلم الشمس ويانا ويانا ساعة سعيدة بلم الشمل ويانا ويانا أنستمونا أنستمونا وشرفنا.